يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أين المجاهدون والنهراوي؟ مريض؟ مريض. هو كان عنده أوراق معك؟ طيب، هل معكم صورة منها؟ وفر على اسمة نبينا. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين، وفر على اسمة نبينا صلى الله عليه وسلم الموجود في الكتاب، منهم نسخة العطار، نسخة البناني، ونسخة الآيات البينات، كلها منهم. هذا أراه خطأ مطبعيا لأنه ليس له معنى. وفر على اسمة نبينا صلى الله عليه وسلم منها، يعني من المعاصي، من الذنوب. ماذا فر عليها؟ ما ذكره بقوله فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. قلت لكم لماذا قال أحدا؟ عندها بيانه على الباطل، لا يقر أحدا على الباطل. المراد بالباطل ماذا؟ فعلا أو قولا. نعم، المراد الباطل هو الحرام والمكروه، لكن الباطل قد يكون فعلا وقد يكون قولا وقد يكون اعتقادا. كل هذا إذا كان باطلا لا يقر أحدا عليه. جيد، لكن هناك ملاحظة، وهي إذا أردت أن تبين أن الباطل هو القول والفعل، وسيأتي للمصنف كلام بعد صفحات، في صفحة 50 في هذه الطبعة في الخبر المتواتر، يقول هناك، يعني أقرأ قراءة سريعة، وكذا صفحة 50 قلبتموها، وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير وعلى الكذب. إيه؟ فهذا إيه؟ وكذا المخبر، ما معنى وكذا المخبر؟ أي قبله، انظر قبله، وأن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. إذن السكوت يدل على الصدق، وكذلك السكوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صدق المتكلم، يدل على صدق المتكلم. إذن الكلام على القول سيأتي، الكلام على القول سيأتي، فلا حاجة إلى أن نعمم. المراد بالباطل هو الفعل والقول، فلا حاجة إلى أن نعمم أن المراد بالباطل هو الفعل والقول، بل نقول المراد بالباطل هنا الفعل. لا يقر أحدا على الباطل، يعني على الفعل الباطل، وبدليل إيه؟ قوله الآتي قريبا هنا، وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل. شوف، وقال ماذا؟ سكوته ولو غير مستبشر على الفعل، ولم يقل على الفعل والقول، لأن السكوت على القول حكمه إيه؟ سيأتي. سكوت على القول، سكوت على القول ما حكمه؟ سيأتي. فلذلك يمكننا أن نقول المراد بالباطل هنا الفعل فقط. وسكوته إذا كان لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الباطل، وسكوته ولو غير، وسكوته بلا سبب، أنا قلت لكم بلا سبب سأعود إليه، ولو غير مستبشر على الفعل، وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا بأن علم به. طبعا إذا لم يعلم لا نقول إنه دليل الجواز، فعل فعل النبي لم يعلمه، سواء كان في زمانه أو قبل زمانه، سواء كان في بلده أو في غير بلده، الشرط أن يعلمه، الشرط هل كان يعلمه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالماً بجريان هذا الفعل؟ نعم، كلامنا في هذا. إذا كان عالماً بجريان هذا الفعل، سواء كان بحضرته أو بغيبته، ليس المراد أن يكون جارياً في حضرته، بل المراد أن يكون عالماً بجريانه، أن يكون عالماً بجريانه ولم ينكره بل سكت. فكلامنا في هذا، فهمتم؟ وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل بأن علم به مطلقا دليل الجواز. نحن قرأنا هذا دليل الجواز، إن شاء الله فيه بقية للكلام. وقيل الآن ما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ يفسره الآن مطلقا يعني يقابله قيلات، يقابله قيلات يعني بعض القيلات. القيل الأول وقيل إلا، يعني سكوته غير مستبشر، لو غير مستبشر على الفعل دليل الجواز إلا، هكذا تقرأ دليل الجواز إلا فعل، إلا فعلي مجرورا لأنه إيه صفة للفعل أو استثناء من المجرور على الفعل إلا فعلي من، أو بإمكانك أن تقرأه مجزوما، عفوا منصوبا أيضا لأنه استثناء تام متصل، بإمكانك هذا أيضا. وقيل إلا فعل من يغريه، ليس يغيره، عندنا يغيره هذا خطأ، إلا فعل من يغريه، أغرى يغري إغراء، إلا فعل من يغريه، إلا فعل إنسان، إلا فعل شخص يغريه الإنكار. ما صفة هذا الشخص؟ لا يمتثل، ليس ممتثلا. إذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتثل، إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام يا أخي لا تفعل، إذا قال له هذا حرام أو هذا منكر لا تفعل، هل يسمع كلامه؟ لا يسمع كلامه، بل يتمرد ويقول من أنت؟ أنا أفعل، عرفت الإغراء، بل يزيد إغراء يعني إيه؟ يعني يطغيه إطغاء، يطغيه إطغاء إغراء يعني يشجئه، إذا قلت لي صلي أو إذا قلت لي لا تشرب الخمر أنا أشرب أكثر، عرفت؟ بعض الناس هكذا تمرد، من هذا الشيخ حتى يقول لنا يصلي الفجر أنا لا أصلي، إغراء. فهمتم؟ هذا النوع من الإنسان موجود. إذا كان المرتكب الذي يرتكب المعصية أمام النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا ينفعه الإنكار، لا ينفعه الإنكار، بل يغريه الإنكار، بل يغريه الإنكار، إذا كان هكذا فسكوته لا يدل على الجواز. لماذا؟ لأنه سكت، النبي سكت، لماذا سكت؟ ما فائدة الكلام، ما فائدة الكلام؟ لو تكلمت لا يمتثل ولا ينزجر. لماذا أتكلم؟ لكي ينزجر ويمتثل، وأنا أعلم أنه لا ينزجر، أنا أعلم أنه لا يمتثل، فلذلك لا أتكلم، أكون ساكتا. فهذا سكوت لا يدل على الجواز. هكذا قال من؟ القيل. المعتمد ليس هكذا، المعتمد حتى هذا سكوت دليل الجواز. لماذا؟ سنتكلم. المهم تفهم القيل الآن. وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار، هذه مسألة مهمة، ولذلك أطول الكلام فيه، ويأتي له بقية في صفة 50 يعني بعد شهر تقريبا، أكمل هناك أيضا. وفي هذه الأوراق بيان يعني مفصل، قلت لكم صوروا، أظن لا يوجد عندكم تكلفة للتصوير يعني، أو لا يوجد وقت للتصوير، أو لا ترونه مهما. جيد. وقيل إلا فعل من يغريه، أنتم صححتم الكتاب، يغريه ليس يغيره، أغرى يغري، إلا فعل من يغريه الإنكار. لماذا ذهب إلى هذا القيل؟ لماذا قال هذا الفعل أو هذا السكوت لا يدل على الجواز؟ بناء على سقوط الإنكار عليه، بناء على يعني الإنكار واجب، الإنكار على المنكر إيه؟ واجب إلا في بعض الحالات، إلا في بعض الحالات، في تلك الحالات وجوب الإنكار ساقط، لا يجب الإنكار، وجوب الإنكار، وجوب إنكار المنكر ساقط، يعني لا يجب إنكار المنكر في بعض الحالات. هذه الحالة من تلك الحالات، هكذا قال. قال إيه؟ من حالات سقوط وجوب الإنكار أن يكون المنكر ممن يغريه الإنكار، أن يكون المنكر ممن يغريه الإنكار. هذا قول كثير من العلماء، هذا قول كثير من العلماء، خاصة المتكلمين، خاصة المتكلمين. ولكن المذهب المعتمد عند في مذهب الإمام الشافعي لا، وهو أن الإنكار واجب حتى إذا لا يفيد إنكاره، حتى إذا كان الإنكار غير مفيد. لماذا؟ لأن تغيير المنكر شعار من شعائر الإسلام كالصلاة والصوم، الشعائر لا تبطل، أو لا تبطل، لا بد أن تقام. أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تنظر إلى الناس ماذا يفعلون، هل يمتثلون كلامي؟ كل الناس يصلوا، تعال في المسجد صلي الفجر مع سورة البقرة وعلى عمران. أنت آمر، لا تنظر الناس يسمعون ولا يسمعون، لا تنظر إلى هذا. المخالفون قالوا لا، هذا عبث، هذا إيه؟ عبث، لأنك تضيع وقتك في الكلام، تعالوا صلوا، تعالوا صلوا، لا أحد يصلي، اذهب تدرس، أنت صلي بدل أن تتكلم، لا تضيع وقتك. هكذا قالوا هؤلاء. نحن نقول لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار من شعائر الدين، فلا تنظر إلى الفائدة، إذا حصلت الفائدة فبها ونعمت، وإلا أنت أقمت الشعار، أنت أقمت الشعار. إذا كان كل إنسان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الذريعة، هل يقيمه أحد في الدنيا؟ لا يقيمه أحد، عرفتم؟ فظنوا الفائدة، ظنوا الفائدة ليس شرطا، ظنوا الفائدة ليس شرطا، حتى إذا لم يتحقق الفائدة وإذا عرف أنه لا يمتثل يجب عليه الإنكار. هذا هو الذي اعتمده الإمام النووي في الروضة والمنهاج وغيرهما من الكتب، وعليه ابن حجر وشراه كتب الإمام النووي، خلافا لكثيرين من العلماء منهم الغزالي وغير الغزالي، خاصة المتكلمين الإيجي والدواني والتفتازاني وأظن الرازي أيضا، قالوا يجب سقوط، يجب وجوب سقوط، يجب يسقط وجوب الإنكار إذا ظن أن المنكر لا يمتثل، هذا مرجوه. وهذا القيل مبني على هذا المذهب المرجوه، هذا القيل مبني على هذا المذهب المرجوه، ولذلك قال بناء على سقوط الإنكار، يعني على سقوط وجوب الإنكار، بناء على سقوط وجوب الإنكار، لأن الإنكار واجب، الإنكار حكمه واجب، لكن هذا الوجوب قد يسقط، قد يسقط، متى يسقط؟ في مثل هذه الحالات، هكذا قالوا. عليه يعني على رسول الله، شوف عليه يعني لا يجب على رسول الله أن ينكر في هذه الحالة. وقيل، قيل ثاني، كل هذا من مقابلات مطلقا، من مقابلات قوله مطلقا. وقيل إلا الكافرة، إلا الكافرة يعني إلا في إلا الكافر، إلا الكافر يعني إلا في لمن إلا، وقيل إلا الكافر، وقيل إلا يعني إلا في إلا الكافر الذي يرتكب المعصية أمام رسول الله. إذا كان كافرا فسقوطه عليه لا يدل على الجواز، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يغير منكرات الكفار، لماذا؟ هم طبعا إذا كان الذي يغريه الإنكار وهو مسلم لا يجب، فكيف يجب إنكار الكافر؟ هكذا من باب أولى. وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع، بناء على أن الكافر غير مكلف بالفروع فلا يكلف بشيء طالما هو كافر، فسقوط النبي صلى الله عليه وسلم على منكرات الكافر لا يدل على أن هذا المنكر جائز، لا يدل على أن هذا المنكر جائز. ولو كان منافقا، ولو كان هذا الكافر منافقا، لماذا قال منافقا؟ لأن المنافق وإن كان كافرا إلا أنه في الله لمسلم، المسلم مكلف. عبد الله بن أبي هو في نفس الأمر كافر، لكنه في الله لمعنى مسلم. إذا كان في الله لمعنى يجب علينا أن نأمره صلي وصوم وحج وما إلى ذلك، عرفتم؟ لكن هذا القائل يقول لا، الكافر لا يؤمر ولا ينهى حتى وإن كان منافقا، حتى وإن كان، لأنه كافر، الكفر يجمعه وغيره، عرفتم؟ إذن العلة، علة سقوط الإنكار هو الكفر، موجود في المنافق أيضا. فلذلك قال ولو كان منافقا، لماذا؟ لأنه كافر ولو في الباطن. وقيل إلا الكافر غير المنافق، المنافق إلا فعل من، أو إلا فعل الكافر غير المنافق، هذا مقابل ولو، ولو منافقا. وقيل إلا الكافر غير المنافق، إذا كان المنكر، المنكر عليه كافرا لا يدل على الجواز غير المنافق، غير أما إذا كان الكافر منافقا يدل على الجواز، يدل على الجواز. لماذا؟ لأن المنافق وإن كان كافرا إلا أنه مسلم في الظاهر، هذا ينظر إلى الظاهر وذاك ينظر إلى الباطن. وقيل إلا الكافر، إلا الكافر غير المنافق، لماذا؟ لأن المنافق تجرى عليه أحكام المسلمين في الظاهر، أو تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر، ومن تلك الأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. دليل الجواز، دليل الجواز، نحن سنعود إلى قوله بلا سبب. ما معنى دليل الجواز؟ أي رفع الحرج، دليل رفع الحرج، دليل الجواز للفاعل، دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره، سيأتي هذا، للفاعل وكذا لي. واحد يشرب الخمر أمام رسول الله وهو ساكت، وآخر ينظر، وآخر ينظر، أو وآخرون يعلمون هذا، وسكوته يدل على أن شرب الخمر جائز لهذا الرجل ولغيره الذين يعلمون بهذا الخبر، عرفت؟ لا فرق بينهما. دليل الجواز، يعني ما معنى دليل الجواز؟ أي رفعي، رفعي، دليل رفعي، ليس بالرفع بالجر، دليل رفع الحرج عنه، رفع الحرج عنه، يعني ما معنى الحرج؟ الإثم، رفع مرفوع الإثم، ليس عليه إثم. هنا كلام، لماذا رفع الحرج يدل على التحريم؟ يعني دليل الجواز، هذا دليل الجواز، يعني دليل أنه ليس حراما، دليل كونه، دليل على أنه ليس حراما، لأن الحرج في الحرام، الحرج الإثم، أنا بينت لكم المراد بالحرج الإثم، الإثم يقع في الحرام فقط، أليس كذلك؟ إذن رفع الحرج يعني رفع الحرمة، رفع الحرمة، هذا دليل على أنه ليس حراما، سكوته صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ليس حرام. هل هذا صحيح؟ يعني ليس حرام فقط، قد يكون مكروها، قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، لكن فيه قد يكون مكروها، فكأنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر على، أن يسكت على منكر هو مكروه، أن يسكت على منكر هو مكروه. هذا لا يتمشى مع مذهب المصنف، لأن المصنف ممن يرى أنه لا يجوز صدور معصية ولو كانت صغيرة ولو سهوا، المكروه معصية صغيرة كيف يصدر عنه السكوت على مكروه، عرفتم؟ فلا يمشي هذا رفع الحرج. فلذلك قال بعض المهشين إذا قال رفع اللوم كان أحسن. دليل ليه؟ لأن المراد المصنف هذا، هذا كلام المحقق شارح المحقق ليس كلام المصنف. المصنف قال إيه؟ دليل الجواز. طبعا المكروه يقال أنه جائز، إذا أطلق جائز يشمل المكروه. إيه؟ إذا أطلق شيء جاهز جائز يشمل المكروه والمندوبة والواجبة والمباحة، كل ما ليس حرام فهو جائز. وهل هكذا هنا؟ لا، هنا الجواز ما ليس بحرام وليس بمكروه. فكان الأولى أن يقول رفع اللوم عنه. لماذا؟ لأن اللوم موجود حتى في المكروه، اللوم موجود حتى في المكروه، هذا دليل الجواز، يعني دليل أنه ليس فيه لوم، فلا يشمل الكراهة ولا الحرام بالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على المكروه كالحرام، هذا يعلم من كلام العلماء، وهو مذهب المصنف أيضا، حيث لم يجو حيث منع صدور صغيرة عن الأنبياء. دليل الجواز للفاعل، لماذا دليل الجواز؟ لأن سقوطه صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له. سقوطه ما معنى سقوط؟ أقره. نعم أقره. ما معنى الإقرار؟ عدم بيان أنه حرام. نعم. فقال إيه دليل الجواز للفاعل، هنا إشكال، وهو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين في خلال 23 سنة، 23 سنة، منها بدايات ومنها أوساط ومنها نهايات. مثلا في البداية في السنة الأولى من البعثة لم تتم أو لم تنزل أحكام الشرع كاملا، يعني ما زال في البداية. فالسنة الأولى من البعثة مثلا واحد يشرب الخمر أمامه، واحد يشرب الخمر أمامه، النبي لم ينكر، النبي هل كان شرب الخمر حراما في السنة الأولى من البعثة؟ لا. فالنبي ما كان ينكر، فالنبي ما كان ينكر. تفهمون كلامي؟ نعم. هذا ليس من الكتاب، لكن مما ينبغي أن يفهم حينما تقرؤون الكتاب. فلم ولا ينكر، ما كان ينكر، كان الناس يشربون الخمر وهو يعلم، وقد يشربون بحضرته وهو يرى، ولم يكن ينكر. لماذا؟ لأن الوحي لم ينزل بتحريم الخمر. جيد، معلوم. فقاعدتنا التي بيناها إيه؟ سقوطه على فعل غير مستبشر، ولو كان غير مستبشر دليل الجواب. يعني إيه؟ حاصل المسألة الآن، شرب الخمر جائز، شرب الخمر جائز. فهمتم أو ما فهمتم؟ شرب الخمر في ذلك الوقت نقصد، ليس الآن طبعا. شرب الخمر في ذلك الوقت جائز. هل كان شرب الخمر جائزا في ذلك الوقت؟ أيوة، الإباحة الأصلية، بمعنى الإباحة الأصلية جائز. إذا نحن نعرف أن للجائز معنيين، الإباحة الأصلية والحكم الشرعي الذي هو من أحد الأحكام الخمسة. دليل الجواز، ما تريد بالجواز هنا؟ إيه؟ ماذا تريد بالجواز هنا؟ أحد الأحكام الخمسة. طبعا أحد الأحكام الخمسة هو الذي يريد، لكن يترتب عليه هذا الإشكال. المراد بالجواز هنا أحد الأحكام الخمسة قطعا، ولكن يترتب عليه هذا الإشكال، وهو إيه؟ أنت إذا حملته فهمته على أنه حكم من الأحكام الخمسة، شرب الخمر الذي ذكرته لك الآن وهو جائز يكون داخلا هنا، وهو ليس جائزا بهذا المعنى، وهو ليس جائزا بهذا المعنى. إذا كان جائزا بهذا المعنى، أنت تقول خلي يكون جائز بهذا المعنى، شرب الخمر جائز بهذا المعنى، فيترتب عليه إشكال آخر إذا قلت هكذا، ما هو؟ أن تحريمه نسخ، أن تحريمه إذن نسخ. هل أحد قال نسخ حكم جواز شرب الخمر إلى حرمته؟ ما قاله أحد، لأن نسخ البراءة الأصلية أو تغيير حكم البراءة الأصلية ليس نسخا كما قرأنا، لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم بخطاب. إذن البراءة الأصلية ليس حكما شرعيا، تفهمون الإشكال؟ فكثير من المواطن في خاصة في بدايات البعثة، بداية البعثة كان الناس يفعلون أشياء منها منكرات منها ما ليس بمنكرات. النبي ماذا يفعل؟ إلا سكوت، لا يستطيع إلا سكوت لأنه لا يعرف الحكمة. طالما لا يعرف الحكمة يسكت، أليس كذلك؟ إذن كثير من سكوتاته في الأولى ناشئة أو ناشئ عن عدم العلم بالحكم، ناشئ عن عدم العلم بالحكم. فكيف يدل على الجواز الشرعي؟ كيف يدل على الجواز الشرعي؟ هذا السؤال سأله الشيخ تقي الدين السبكي لأحد مشايخه، وهو الشيخ بن المرحل، صدر الدين بن المرحل، من كبار علماء القرن السابع. سأله وكان صغيرا، فالشيخ لم يجب، قال لا يحضرني جواب، لا يأتيني جواب على هذا السؤال. ثم بعد فترة صار كبيرا وعالما وجد جوابا، قال أنا وجدت له جوابا. ما هو الفعل الذي يفعل أمام رسول الله؟ يعني هذا كلامنا في ماذا؟ في الفعل الذي يفعل أمام رسول الله. وعندنا قاعدة، عندنا في الأصول قاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يقبل على فعل قبل معرفة حكمه. هذه قاعدة أصولية، لا يجوز للمكلف، لا يجوز للإنسان المكلف أن يقدم أو يقبل على فعل من الأفعال إلا بعد معرفة حكمه. أنت مثلا تذهب إلى تيانجور، ما حكم الذهاب إلى تيانجور الآن؟ لا تعرف حرام أو حلال، لا تعرف. إذا كنت لا تعرف لا يجوز لك أن تفعل. عرفتم؟ الإقدام على فعل من الأفعال لا يجوز إلا بعد معرفة حكم. إذا عرف أنه جائز يفعل، إذا عرف أنه حرام طبعا يكون آثما إذا فعله. فهمتم؟ إذن هذه القاعدة نفهمها في ضوء هذه القاعدة، المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل من الأفعال إلا بعد معرفة حكمه. جيد، إنسان فعل أمام رسول الله فعلا، إنسان فعل أمام رسول الله فعلا، هذا الفعل إن كان حراما لوجب على النبي أن يبين، لأنه أقدم عليه المكلف، أقدم عليه. ما أقدم عليه المكلف، خلي بالك، ما أقدم عليه المكلف من الأفعال لا يخلو عن أحد أمرين، لا يخلو عن أحد، إما أنه مباح إما أنه ليس مباحا، يعني إما أنه جائز، يعني جائز شرعي، لا نقول البراءة الأصلية، إما أنه جائز شرعا وإما أنه ليس جائز شرعا. وهو قد أقبل عليه الآن، لأننا كلامنا في الفعل الذي وجد أمامه، قد أقبل عليه، لا نتكلم عما سيقبل عليه، معلوم؟ إذن أقبل عليه ولم يعرف حكمه قبل الإقدام عليه. جيد، إذا كان حكمه قبل الإقدام عليه حراما واجب على النبي أن يبينه، واجب على النبي، يا أخي الفعل الذي فعلته حرام، إذا لم يبينه صار دليلا للجواز. وإذا كان هذا الفعل الذي أقدم عليه ليس حراما لا يجب على النبي أن ينكره. إذا كان الفعل الذي أقدم عليه إذا كان ليس حراما فلا يجب على النبي أن ينكر عليه. فهمتم؟ فمن هنا عرفنا أن سكوت يدل على الجواز الشرعي. هكذا أجابه. من أجابه؟ شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، قال أنا وجدت له جوابا، ولكن أنا ما زال عندي أنا شخصيا إشكال. ليه؟ ماذا تقول في شرب الخمر؟ نفس المثال، المثال نفسه، كثير من الناس شربوا الخمر في بداية الإسلام، النبي كان ساكتا ما ما أنكر عليهم، ماذا تقول فيه؟ طبعا كلنا نقول جائز بمعنى البراءة الأصلية، ما اختلفنا فيه، لكن بهذا المعنى الذي يريده المصنف هنا تقول جائز، يعني إذن تحريمه نسخ. عرفتم الإشكال؟ هذا الإشكال أنا أسألكم إياه، هل أحد عنده جواب؟ أنا ليس عندي جواب. أنا صراحة ذكرت هذا الإشكال الأول وجواب تقييد سبك عليه للبنات، لأن الفضل لا ينصب إليهم في البنات، حينما درستهم درستهن أحد الطالبة، إحدى الطالبات هي التي سألتني هذا السؤال، طالبة لا أعرف من هي، لا أعرف أسماءهن، سألتني هذا السؤال، إذن ما تقول في شرب الخمر الذي كان يفعل أمام رسول الله وما كان ينكر عليه؟ أنا قلت لا أعرف. فإذن هذا إشكال ليس من إشكالي أنا، فالفضل ينصب إلى قائله، إحدى طالبات هذه الجامعة، هذا يدل على ذكاء طلابنا. البراءة الأصلية لا يحتاج إلى سكوت رسول الله، البراءة الأصلية حتى لم يسكت النبي، حتى ليس هناك نبي، افترض ليس هناك نبي ولم يبعث نبي، ما جواب، ما حكم الأفعال؟ البراءة الأصلية آمن أو لا تؤمن، صلي أو لا تصلي، اشرب أو لا تشرب. عرفتم؟ البراءة الأصلية ليس للأصولي فيها كلام، ما له البراءة الأصلية، نحن لا كلام لنا إلا في الأحكام الخمسة، ومنها هذا الجواز. عرفتم؟ عرفه من عرف. جيد. دليل الجواز، دليل الجواز للفاعل أي رفع الحرج عنه، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له، وكذا لغيره. لماذا قال وكذا لغيره؟ لماذا قال، لماذا لم يقل للفاعل ولغيره؟ للإشارة إلى خلاف. وكذا لغيره أي غير الفاعل، يعني ممن علم به، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني. قال ماذا قال الباقلاني؟ يعني ليس دليل الجواز لغير الفاعل، ليس دليل الجواز لغير الفاعل، دليل الجواز للفاعل فقط، أما غير الفاعل لا يعرف حكمه. لماذا قال؟ لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعمه، حتى يعمم، حتى يعمم، جيد، حتى يعمم، هذا سكوت، يعني أنت الآن الحكم نازل على شخص، أليس كذلك؟ النبي طبق حكما على شخص، كأن القرآن نزل في قضية شخص، في قضية هو زيد شرب الخمرة، زيد شرب الخمرة، فرسول الله قال، فكأنه قال يعني هذا جائز، أليس هذا معنى تقرير؟ نعم. إذن شرب الخمر هذا جائز، هذا كيف يعني؟ إذا كان قولا يكون له تعميم، إذا كان يعني شرب الخمر جائز يفيد العموم، شرب الخمر جائز يفيد العموم، إذا كان قولا، لأننا تكلمنا درسنا العموم من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ، الألفاظ هي التي يعرضها العموم. إذا قال يعني أقتل القاتل، أقتل الزانية، كل زان يقتل، كل زان يقتل يفيد تعميم لأنه قول، لكن هذا ليس هنا قول، ليس هنا إيه؟ هنا تقرير، هو فعل، التقرير فعل، الفعل ليس له صيغة، الفعل ما لا صيغة له لا دلالة له، ما لا صيغة له لا دلالة له، الفعل لا تدل، ولذلك سنرى خلافات كثيرة فيما يأتي أفعال رسول الله، أفعال رسول، نحن درسنا هذا في العموم، صلى رسول الله داخل الكعبة هل يفيد العموم؟ صلى الفرض والنفل جمعا وقصرا، جمع تقديم وتأخير، يدل على كل هذه التعميمات؟ لا. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه فعل، الفعل لا يدل، ليس فيه دلالة، فقط دلالة على الجواز، يجوز، فهذا مجرد هذه الدلالة لا تكفينا، عرفتم؟ فإذا القاضي الباقلاني قال لا يجوز على الجواز إلا للفاعل، أما غير الفاعل لا يجوز. لماذا؟ لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم، حتى للعاقبة، حتى للعاقبة يفيد معنى العاقبة، تكون عاقبته هو العموم. لأن سكوت كيف نرد عليه؟ نرد عليه هو ليس كلاما أو ليس قولا، السكوت ليس قولا إلا أنه بمنزلة القول، السكوت وإن لم يكن قولا إلا أنه بمنزلة القول، فيفيد ما يفيده، يفيد السكوت ما يفيده الكلام، الكلام يفيد العموم، أليس كذلك؟ وكذلك السكوت الذي يقوم مقام الكلام يفيد ما يفيده الكلام. هذا جوابنا عليه. وشوف هو يقول ووجيب بأنه كالخطاب، بأنه كالخطاب فيعمه، إذا كان كالخطاب فيعمه. قال إيه نحن تركنا إيه وسكوته بلا سبب. أنا قلت لكم بلا سبب موجود في كلامه بدليلين. الدليل الأول هو كتابه هو نفسه وهو منع الموانئ، والثاني شرح أقدم شراح جمع الجوامع وهو الإمام الزركشي، في شرحه موجود بلا سبب وشرحه. وبأمر ثالث أيضا وهو في صفة 50 هنا، شوف وكذا المخبر، نعود إلى ما كنا فيه، وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل، شوف هنا قال ولا حامل، ما معنى ولا حامل؟ بلا سبب. ولا حامل ما معنى؟ بلا سبب. ولا حامل ولا سبب، ولا سبب على السكوت ولا حامل على. إذا المصنف لأن المكانين هذا البحث وهذا البحث شبيهان النظيران، وهو هنا أحد في أحد النظيرين ذكر هذا القيد وتركه في النظير الآخر، غير معقول، عرفتم؟ فنحن نتعجب جد العجب كيف لم يعثر عليه أمثال المهلي وشيخ الإسلام زكريا وغيرهما. هذا مما يقضي بالعجب الأجاب، الله أعلم، ربما عثر المهلي وكتب عليه، ولكن نسخة المهلي أيضا ربما لم نجدها، ربما لم نجد نسخة المهلي الأصلية. ولذلك أنا ذكرت لكم سابقا شرح المهلي على جمع الجوامع يحتاج إلى دراسة وتحقيق. هذا الذي فعله هذا الأخ الفاضل لا أراه تحقيقا، كثير من السقطات والأخطاء والهنات، فيحتاج أن يعني يتفرغ له مجموعة من الطلاب ليخدموه. فما معنى قوله بلا سبب؟ أنا كتبت هذا هنا أقرأه منه. قال رحمه الله في منع الموانئ شارها لما تضمنته، لأننا نقرأ شرح المهلي، نقرأ شرح جمع الجوامع، شارها لما تضمنته عبارة جمع الجوامع هذه. قال ماذا؟ قال ما نصه؟ قيل بين القوسين من الآن مقول شيخ السبكي، قيل ما معنى قولكم بلا سبب؟ فقلت هذه المسألة من فروع مسألة العصمة، فإذا ثبتت عصمته صلى الله عليه وسلم تفرع عن ذلك أنه لا يقر أحدا على باطل. وأما مسألة السكوت فنقول السكوت إما أن يكون لسبب، وذلك بأن يكون قد تقدم النهي عنه. ما هو أو ما هي أسباب السكوت؟ أسباب جواز السكوت منها وذلك بأن يكون قد تقدم النهي عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه سابقا، مثلا شرب الخمر فعل أمامه، شرب أمامه الخمر مرة فقال رسول الله هذا حرام، ثم شرب أمامه مرة ثانية لا يجب عليه أن يريد الإنكار. هكذا قال. طبعا فيها ملاغلاط. وذلك أولا وذلك بأن يكون قد تقدم النهي عنه معرفة حكمه، عرف حكمه، ما حكم شرب الخمر، بينه سابقا فتبين، إذا كان قد تبين فلا حاجة إلى إعادة البيان كما يرى. ومثل لذلك، مثل لتقدم البيان، مثل لتقدم البيان، فيكون السكوت جائزا فلا يدل على الجواز، فلا يدل على دلالة الجواز فرع على عدم جواز سكوت، عدم جواز سكوت. مثل لذلك بمضي الكافر إلى الكنيسة، مثل لذلك من الذي مثل؟ ابن الحاجب، ابن الحاجب هو الذي مثل كذهاب كذهاب النصراني إلى الكنيسة. هذا النبي لا ينكر. كم من نصراني يذهب إلى الكنيسة؟ هل كان ينكر عليهم؟ لا ينكر. ومثل لذلك بمضي الكافر، يعني بذهاب الكافر إلى الكنيسة. ثم قال سبكي: ونحن وإن نازعنا في صحة هذا المثال، ونحن هو في شرح مختصر بن الهاجر نازعه، يعني خالف المصنف، قال هذا مثال لا يجي لا يعني يصله، ليس جيدا. ونحن وإن نازعنا في صحة هذا المثال في شرح المختصر، فلم ننازع في حكم المسألة الممثل لها. المسألة هي هذه، يعني إذا تقدم البيان فلا يجب إعادة البيان. أما هذا المثال نحن نخالفه فيه. لماذا خالفه؟ لأن الذهاب إلى الكنيسة ليس منكرا، الذهاب إلى الكنيسة سواء من الكافر أو من المسلم، المسلم يذهب إلى الكنيسة لكي يأخذ وضيعة عند أحد النصارى كانت موجودة في الكنيسة، هل يكون حراما؟ لا. أو ذهب إلى الكنيسة ليهدمها يكون حراما؟ فالذهاب إلى الكنيسة مجردا ليس منكرا. فالمنكر هو الذهاب إلى الكنيسة معتقدا أنه قربة، معتقدا لقربته، بهذا القيد يجوز. طبعا هذا القيد ملاحظ في ذهن ابن الهاجب، فلا حاجة إلى الإعتراض، ابن الهاجب لا يخفى عليه هذا. المهم إذن سبب جواز عدم جواز سبب جواز السكوت منها تقدم النهي عنه ومعرفة حكمه، أو بأن يكون سبب ثاني، سبب ثاني، أو بأن يكون سببه يعني سبب السكوت، أو بأن يكون سببه أن الإنكار قد علم أنه لا يفيد في الفاعل، أو علم، ممكن تقرأ علم فيكون الفاعل المنكر. سببه أن الإنكار قد علم أنه لا يفيده، أنه لا يفيد في الفاعل. نحن قرأنا إلا فعل من يغريه الإنكار، جعله السبكي هنا قيلا، جعله المصنف هنا في جمع الجوامع قيلا، وجعله هنا معتمدا. أنا لذلك كتبت عليه في الهامش سامح الله الإمام تاج الدين وعفى عنه، وقد خالف المذهب في هذا، حيث تقرر في كتب الإمام النووي ومحقق المذهب كما سنعلم فيما بعد، فيما بعد يعني ليس هنا في نهاية كتاب هذا، بل قد علم من كلامه نفسه، حيث قال على خلاف في هذا القسم، هو أشار إلى هذا. ماذا قال؟ أن ظن عدم الفائدة لا يسقط وجوب الأمر والنهي، هذا هو المعتمد، وإن خالفه كثيرون سيما المتكلمون كما سنرى. والعجب من التاجي أنه يرى عدم سقوط الوجوب في حالة احتمال زيادة المنكر إذا أنكر، بدليل قوله وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار، حيث جعل هذا القول مرجوها، فمقابله وهو عدم سقوط وجوب الإنكار وإن علم أن إنكاره يزيد مرتكب المعصية إغراء، هو المعتمد. ثم ذهب إلى سقوطه إذا علم أن إنكاره لا يفيد، ولا يخفى ما في ذلك من اضطراب وخلل. فصواب أن ما ذكره هنا أي العلم بعدم الفائدة ليس سببا مبررا لسكوته صلى الله عليه وسلم، ليس سببا لسكوته على المنكر. وكيف يكون كذلك، يعني كيف يكون سكوته، كيف يكون هذا سببا مبررا لسكوته وليس مبررا لسكوت أحد الناس، تفهمون هذا؟ حتى لعهاد الناس لا يجوز سكوت على المنكر، لا يجوز سكوت على المنكر إذا علم أن المنكر يزيده الإغراء، عرفتم؟ عهاد الناس لا يجوز له، فكيف يجوز لرسول الله؟ اللهم إلا أن يبني المسألة على مذهب آخر يرى سقوط الوجوب عند الله عدم الفائدة، أو بأن أعيد إلى المتن إلى كلام منع الموانع، أو بأن يكون سببه أن الإنكار قد علم أنه لا يفيد في الفاعل على خلاف في هذا القسم ذكرناه في الشرح، أو سبب ثالث، أو بأن يكون سببه استجلاب خاطر الفاعل وتأليفه، استجلاب يعني جلب خاطر يعني نفسه أو ذهنه، استجلاب خاطر الفاعل وتأليفه يعني يؤلفه، يؤلف قلبه تقريبه إلى الدين ليكون أسرع في إجابته إلى دعوة الإسلام، ليكون أسرع في إجابته إلى دعوة الإسلام، ونهو ذلك يكثر كلامه هذا، ونهو ذلك يكثر يعني هذه أسباب ذكرتها، وهناك أسباب كثيرة ما ذكرتها، الله أعلم هل هناك أسباب كثيرة يكثر، لا أعلم سببا، حتى هذه الأسباب التي ذكرها لنا فيها ملاحظات، نحو ذلك راجع إلى ماذا إلى إلى إلى الأسباب التي ذكرها، ونحو ذلك لماذا لا نرجع إلى الأمثلة الثالثة، لا لا لا لا لا يمكن، صعب، ليته كان هكذا، لكن صعب أن نرجع إلى هذا. سبب استجلاب القلوب، استجلاب خاطر الفاعل، مثال هو أبو سفيان وقتما كان كافرا جاء إلى بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها زوجة رسول الله، فالنبي كان هنا في بيت الزوجة، والزوجة بنت من؟ أبو سفيان، وهو كان كافرا، فلما التقيا قال له أبو سفيان تركتك وتركتك العرب، تركتك يعني أنا زعيم العرب، أنا لما تركتك والعرب كلهم تركوك، تركتك وتركتك العرب، هذا كلام باطل، لأن العرب ما تركوه، بل صناديد العرب كانوا معه، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، فلان وفلان من زعماء قريش وغير قريش كانوا معه، فهذا كلام كذب، تركتك وتركتك العرب، فالنبي كان عليه أن ينكر، لأن الكذب لا يجوز للنبي أن يسكت عليه، هذا كذب، فلم ينكره تصريحا، بل قال إيه؟ أتقول أنت تقول هذا يا أبا هنظلة، أنت تقول هذا يا أبا هنظلة، هذا ليس إنكارا، هذا ليس إنكارا، أنت تقول هذا يا أبا هنظلة. فالعلماء فسروا هذا الحديث النبي لماذا لم ينكر، حقيقة أنه أنكر، لأن هذا الأسلوب يدل على أنت تقول، يعني هذا حصر، أنت فقط تقول هذا الكلام، لا أحد غيرك يقول هذا الكلام، شوف هذا توبيخ، أنت تقول وغيرك لا يقول هذا الكلام، تركتني العرب، إذن أنت كذاب، عرفت؟ ثم في نهاية كلامك يا أبا هنظلة، لم يدعوه بأبي سفيان باسمه المشهور، أبو هنظلة هذا اسمه المحبوب إليه، كنية تكنية، التكنية تدل على إيه؟ التلطف والترفق في الخطاب، فالنبي أراد أن يترفق به ولم يقر على كذبه، عرفتم؟ هذا مثال لهذا السبب الثالث، استجلاب خاطر الفاعل. عدم نزول الوحي لا يدل على الجواز الشرعي، يدل على البراءة الأصلية، البراءة الأصلية ليس مرادا للإمام للمصنف هنا، لا سبب للسقوط، لكن هذا السقوط ليس محل كلامنا، ليس محل كلامنا هذا السقوط، النبي كان ساكتا في بيته حينما كان ينام، نتكلم على هذا، لكنه سبب السقوط يا أخي، نحن لا نتكلم على أي سقوط، نتكلم على السقوط الذي يدل على الجواز الذي هو عهد الأحكام الخمسة، هذا السقوط الذي تسألني أنه ليس من هذا السقوط، عرفت؟ هذا سقوط لعدم العلم، سقوط لعدم العلم، عدم العلم هل عدم العلم لا يدل على الجواز شرعي. السبب المراد هنا أنه سكوت بعلم، إذا كان سكوتا بغير علم لا يدل على الجواز. السكوت بلا سبب دليل الجواز، وإن كان بسبب ومنها لا عدم نزول الوحي لا لا لا يمكن، لأنك إذا جعلته منها جعلت البراءة الأصلية جوازا شرعيا، انقلاب البراءة الأصلية جواز شرعي هذا لا يكون. الجواز الشرعي يتحقق بالوحي، يتحقق بالتشريع. السبب لا لا لا ابدا ابدا، هذا سؤال يعني ليس له معنى، لا يمكن ان يكون هذا سبب، لانك اذا جعلته سببا ماذا يترتب عليه؟ انقلاب البراءة الأصلية حكم من الأحكام الخمسة. السبب عدم العلم بحكمه، عدم العلم بحكمه يجعله يسكت، أنا لا أنكر هذا، عدم العلم بالحكم يجعله يسكت، ما اختلفنا في هذا، لكن ليس كلامنا في هذا سكوت. إذا سكوت بسبب وسكوت بسبب لا يدل على الجواز الشرعي. سكوته بسبب لا يدل على الجواز الشرعي، بل يدل على إيه؟ بل قد يدل على الجواز الأصلي، البراءة الأصلية. هل يمكن أن يقال هذا؟ في مسألة الخمر. نعم نعم، لأنه سكت. نعم. سبب سكت بسبب. إذا كان هكذا كان له أن يذكر، كان له أن يذكر ولم يذكر. نعم، هل هذا الكلام يمكن أن يسمع هكذا؟ إجابة للسؤال. نعم نعم صحيح. إذا كان هكذا كان جيدا، وجدنا جوابا للإشكال. إذا كان هكذا، لكن هذا لا يسمى سكوتا أصلا. يسكت ولا يسكت. لا، لكن ليس، لأن السكوت عندنا بمحل بمنزلة الكلام. بمنزلة الكلام هذا. لا ليس منزلة الكلام، سكت عدم الفعل. من شأنه أن ينكر. لا ليس من شأنه، هو ذا الإشكال. ليس من شأنه. شوف مثلا. بعد تحريم الخمر حرم الخمر، صار الخمر حرام، ثم النبي سكت، واحد يشرب الخمر وسكت، يدل على ايه؟ نسخ تحريم الخمر، يدل على ان تحريم الخمر نسخ. لماذا؟ لان المحل محل كلام ولم يتكلم، وهذا السكوت وترك التكلم هذا هو الذي يدل على الجواز. أما في البداية هذا ليس سكوتا بالمعنى الاصطلاحي، هذا عدم الكلام، عدم الكلام لا نتكلم عنه. المهم أنت تفكر يعني في وقت نريد أن نفكر. كلامك وجيه، كلامك وجيه، إذا كان صحيحا صار جوابا للإشكال، لكن لا أراه صحيحا. أين؟ وإما أن يكون لا لسبب من هذه الأسباب فحينئذ إما أن يسكت مستبشر وتكلم، هذا قرأناه. جيد، يعني أنا شرحت لكم قوله بلا سبب وشرحه، يكفي هذا. وأما هذا يعني استطرادات. وقيل يعني نقف هنا، يعني هذه وقفة. وهل بقي شيء ما تكلمنا عليه؟ هل عندكم سؤال أو شيء فيما يتعلق بهذا؟ كيف نوقفه؟